ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون من مدينة المنصورة، يقول في رسالته: أريد أن أكفر عن يميني، فهل يجوز إخراج الحبوب؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: فإطعام 10 مساكين، فهل يجوز الحد أم لا بد من الطعام الجاهز للأكل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن إعطاء المساكين الطعام الجاهز أفضل من إعطائه الحب، بخلاف الحال في الزكاة، حيث إن الزكاة يقصد فيها أن يقتات منها الفقير أو المسكين طول العام، والحب يحقق له ذلك إذ يقوم بطحن بعضه وإعداله للطعام من الخبز. أما كفارة اليمين فيقصد منها إغناء المسكين عن حاجته للطعام في هذا اليوم. يقول ابن قدامة الحنبلي: إن دفع الزكاة يراد الاقتياد في جميع العام فيحتاج إلى ادخاره، فاعتبر أن يكون على صفة تمكن من ادخاره عاما، والكفارة تراد لدفع حاجة يومه أي يوم الفقير أو المسكين، ولهذا تقدرت بما الغالب أنه يكفيه اليوم، والخبز أقرب إلى ذلك لأنه قد كفاه مؤنة طحنه وخبزه. ثم يقول: ويحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل لأنه أنفع المسكين وأقل كلفة وأقرب إلى حصول المقصود منه بغنيته، والظاهر أن المسكين يأكله ويستغني به في يومه ذلك، والحب يعجز عن طحنه وعجنه، فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه ثم يشتري بثمنه خبزا فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع والمشتري له وتأخر حصول النفع به، وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود ما حصول الضرر. ومن ثم فلا مانع من مراعاة العرف في تقديم الطعام للفقراء والمساكين من أوسط ما يأكل الذي يكفر عن يمين، يعني روى الإمام أحمد يعني في تفسير قوله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين، قال: الخبز واللبن. وفي رواية عنه قال: من أوساط ما تطعمون أهليكم الخبز والتمر والزيت والسمن. وعن علي والحسن والشعب وقتادة ومالك وغيرهم: يغذيهم أو يعشيهم. وهذا اتفاق على تفسير ما في الآية بالخبز، ولأنه أطعم المساكين من أوساط طعام أهله فأجزأه يعني كما لو أعطاه حب. وقد يكون الحب مفضلا في مكان كالبادية أو غير مفضل في مكان آخر كالمدينة. وعموما الحب مقداره مد يعني مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما ما يساوي 2.4 كيلو تقريبا. والأفضل أن يقدم الإنسان طعاما لأنه أسرع في الإفادة للفقير والمسكين. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عزة دنيا، يقول في رسالته: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تثقل الموازين هي والابتلاء؟ وما هو فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد روى الإمام مالك عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. أخرجه مسلم والبخاري ومالك في الموطأ. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا شك في أن الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تثقل به الموازين وترفع بها الدرجات وتنال بها أعلى الجنان. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله أفأجعل صلاتي كلها لك؟ قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. أخرجه الترمذي والحاكم. وأما تثقيل الموازين بما يصيب المؤمن من أنواع البلاء فهو ثابت بالقرآن الكريم حيث يقول عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي صحيح مسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة كورنيش النيل مبنى الإذاعة والتلفزيون إذاعة القرآن الكريم برنامج بريد الإسلام الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مما تيسر من سورة الأنعام يتلو القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.